بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله تعالى، فما منا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، وجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك عند موته درهما ولا دينارا ولا أمة ولا عبدا ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها. وهذا الحديث فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والتقلل من الدنيا، فقد مات عليه الصلاة والسلام ولم يخلف درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحا وأرضا كان يتصدق بها، مع أنه عليه الصلاة والسلام لو شاء لحصل الدنيا، بل لو شاء أن تسير معه الجبال ذهبا لحصل له ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان متقللا من الدنيا، وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني من لا يخشى الفقر. أما الحديث الثاني حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: لقد هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة هي الانتقال من موضع إلى موضع. وأما شرعا فالهجرة لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى الخاص للهجرة فهو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وأما المعنى العام للهجرة فهي تشمل ثلاثة أمور: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. فأما الأول وهو هجرة المكان، فأن يهاجر من المكان أو الأرض التي يعصى فيها الله تعالى، سواء كانت المعصية كفراً وشركاً أم دون ذلك، إلى المكان الذي يطاع فيه. وأما الثاني وهو هجرة العمل، فأن يهجر ما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما الثالث وهو هجرة العامل، يعني أن يهجر العامل فلا يكلم ولا يخاطب ولا يسلم عليه، فهذا يرجع فيه إلى المصلحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالهجر على القول الراجح تتبع فيه المصلحة، إذا كان في الهجر مصلحة شرعية فإنه يفعل، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فإنه لا يفعل، فهو كالدواء. يقول رضي الله عنه: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، يعني نبتغي وجه الله تعالى بهذه الهجرة، فوقع أجرنا على الله، أي أن الله تعالى كتب لنا أجر الهجرة، كما قال عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما يعني مصالح في الدين والدنيا، وسعة في الأرض، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي أن الله تعالى يكتب له أجر المهاجر. قال: فمنا من وقع أجره على الله، وذكر منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان عند أبويه له مقام عظيم. لما كان في مكة كان يلبس أفخر الثياب ويأكل من الأطعمة ما يشتهي، فلما هاجر إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجره أبواه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم أحد سنة 30 من الهجرة، فهو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد رضي الله عنه في تلك الموقعة، أعني في غزوة أحد. لما استشهد رضي الله عنه وأرادوا أن يكفنوه لم يجدوا معه إلا نمرة، أو لم يجدوا عليه سوى نمرة، والنمرة كساء من صوف يلتحف به، وكان هذا الكساء كان قصيرا، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وأن تغطى رجليه بالإذخر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الرأس لأن الرأس أشرف أعضاء الجسد. قال رضي الله عنه: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني من الصحابة رضي الله عنهم من فتحت له الدنيا فهو يقطف ثمرة ما حصل من الدنيا من الغنائم ومن الأموال ومن غير ذلك. ففي هذا الحديث فوائد، منها بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، ومنها أيضا الحث على الإخلاص في العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبتغون وجه الله تعالى والدار الآخرة. ومن فوائده أيضا وجوب تكفين الميت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومنها أيضا أن الكفن مقدم على كل شيء، فيقدم على الدين ويقدم على الوصية، ولهذا لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أو لا، هل له وصية أو لا، مما يدل على أن مؤن تجهيز الميت مقدمة على الدين والوصية. ومن فوائده أيضا أن الكفن إذا قصر على الميت فإنه يغطى به رأسه وتستر رجلاه بإذخر أو غير ذلك مما يستر. وفيه أيضا بيان أن الدنيا قد تفتح على الإنسان، فقد يفتح الله تعالى الدنيا على المرء فيحصل من ثمرتها ومن أموالها ومن متاعها ومن شهواتها، وهذا لا بأس به، ولكن المحذور أن تشغله الدنيا وأن تلهيه الدنيا عما خلق من أجله، وهو طاعة الله تعالى وعبادته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.